كنت انا مت حسرة وندامة. عرفت ليه قلت له احسن؟ لانه بديهي خلاص، واحد زائد واحد اثنين. لاننا قلنا ان الفرد النسبي اصله ليس بايه؟ ليس بفرد مطلق، لان اصله جاء من اكثر من طريق عن المخرج الاول. فلذلك استعمال المحدثين لكلمة الفرد غالبا تستعمل في ماذا؟ في الفرد المطلق. واما اذا لم يكن اصله فردا مطلقا وانما صار فردا نسبيا من طبقة بعد الاصل، فعندئذ يقل استعمالهم للفظة الفرد عليه، وانما يستعملون لفظ الغرابة. اذا عندنا لفظة حديث فرد وحديث غريب. ففي الفرد اكثر ما يطلق هذا حديث فرد، يبقى تفهم في الغالب ايه؟ انهم يقصدون الفرد المطلق الذي ليس له من مخرج الصحابي الا طريق واحد. واما الغريب فيستعملونه كثيرا في الفرد الايه؟ النسبي، غرابة نسبية. الكلام واضح؟ ولذلك اذا قال المحدث حديث فرد اشعرك بماذا في الغالب؟ اشعرك انه لم يروه عن مخرجه الا واحد، الا واحد، لم يروه عن مخرجه الا واحد. خلينا دلوقتي في دي. فاذا قال المحدث وهذا حديث فرد، ماذا يقصد المحدث بقوله فرد؟ الفرد المطلق كحديث عبد الله ابن دينار، فهو حديث فرد. لماذا؟ لانه تفرد في اصله واحد، الا وهو عبد الله ابن دينار، عن من؟ عن ابن عمر. الكلام واضح؟ واما اذا قال هذا حديث غريب، في الغالب ماذا يقصد؟ غرابة نسبية، اي كأنه يريد ان يقول لم يروه عن فلان الا فلان. على كل حال ليس في هذا كثير فائدة، فقد تختلف الايه؟ الاصطلاحات. لكن مدام درست علم الحديث لابد ان تعرف مصطلح الايه؟ مصطلح القوم.